وخير بلادنا ما هوش بإيدنا. تلوم عليا ازاي يا سيدنا؟ وخير بلادنا ما هوش بإيدنا. قولي عنه أشياء تفيدنا Mellow.